ولم يعن مكة من أمر الزوجين السعيدين سوى أن زواجا ربط بين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي وخديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي. ولكن التاريخ تلبث بعد عدة سنين ليسجل يوم العرس المشهود بين أيامه الخالدات على مر الزمن، وقد انصرف إلى حين تاركا هذين الزوجين ينعمان بأطيب حياة زوجية شهدتها مكة، ويترشفان على مهل رحيق ود صاف عميق سيظل حديث التاريخ. واستغرقا في هنائتهما 15 عاما ناعمين بالألفة والاستقرار، وقد أتم الله عليهما نعمته فرزقهما البنين والبنات القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وأرخى الزمن لهما في حياتهما تلك الرخية الهادئة أعواما ذات عدد. ارتوى محمد خلالها من نبع الحنان معوضا بذلك حرمان ماض يتيم، ومتزودا لغد مقبل حافل بالكفاح المضني والشواغل الجسم. وقد ذاق في تلك الفترة لوعة الثقل في الولدين العزيزين، فكان للزوجين في وئامهما وتصبرهما ما أعانهما على تجرع الكأس التي تدور على الناس جميعا فلا يوفى من شربها أحد، وما كان ولداهما إلا وديعة ولا بد يوما أن تسترد الودائع. هامش، لم نطل الحديث هنا عن أبوة محمد وأمامة خديجة، لأن موضع هذا الحديث في كتابنا عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الطبري أن هند بنت أبي هالة كان عند أمه خديجة بعد زواجها بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي ترجمة هند بطبقات الصحابة والحفاظ وكتب الأنساب أنه ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش. عنوان: مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. ثم كان الحادث خطير، لا في حياة هذه الأسرة الوادعة فحسب، ولا في حياة قريش والعرب وحدهم، بل في حياة الإنسانية جمعا. لقد تلقى محمد رسالة الوحي في ليلة القدر، واصطفاه الله تعالى خاتما للنبيين عليهم السلام، وبعثه في الناس بشيرا ونذيرا. وكانت الرسالة إيذانا بحياة جديدة شاقة كادحة، وبدءا لعهد ملؤه الاضطهاد والعذاب والجهاد ثم النصر. وفي الحق لم يكن الحادث الأكبر مفاجأة للعرب، فما أكثر ما تناقلت الجزيرة أنباء إرهاصات عن نبي جديد قد حان مبعثه، وما أكثر ما تحدث السمار والكهان والمتحنفون عن رسالة سماوية منتظرة آن أوانها. ومكة على الخصوص كانت الموضع الذي تتلاقى فيه تلك الإرهاصات والبشريات، وتتجمع روافدها من هنا ومن هناك وهنالك لتصب حول البيت العتيق مثابة الحج ومركز العبادة من قديم العصور والآباد. لكن أحدا لم يكن يدري يقينا كيف ومتى يكون المبعث المنتظر. ومن هنا كان لنزول الوحي على المصطفى عليه الصلاة والسلام وقع المفاجأة العنيفة التي جاوزت أبعاد التصور. كان منذ أن استقرت به الحياة في رعاية الزوج الرؤوم وأعفته ظروفه المادية من عناء الكفاح اليومي، أتيح له أن يستجيب لما في نفسه من نزوع إلى التأمل وميل إلى التفكير المسترق. وهي نزعة ظهرت فيه واضحة منذ الصبا، ووجدت في ساعات فراغه أيام رعيه للغنم مجالا رحبا، ثم صرفه عنها كبح العيش لتعود فتظهر من جديد قوية أصيلة كأنما هي فطرة فيه. وكثيرا ما حامت تأملاته حول الكعبة، تلك التي صنعت تاريخ مكة وتاريخ أسرته بوجه خاص، ووصلت ما بين أبيه عبد الله وإسماعيل جد العرب برباط وثيق نسجته يد الزمن طوال قرون لا عداد لها، فأحيت بحادث فداء عبد الله من الذبح ذكرى متناهية في القدم لمشهد الذبيح الأول ابن إبراهيم. واندلج له نور الحق فرفض هذه الأصنام التي تكدست في بيت الله، صماء عمياء لا تملك لنفسها نفعا ولا ترد عن نفسها ضرا، وأنكر أن تخف أحلام قومه فيتعبدوا لحجارة بالغة الهوان، ويقدموا القرابين لأوثان وأصنام صنعوها بأيديهم ثم جعلوها آلهة لهم وأربابا. وأرهف التأمل الحسة فإذا هو يستشف أدق ما في الكون من أسرار، ويلمح وراء جلال الليل ورهبة الصحراء وسنة الضوء وبهاء السماء قوة عظمى خفية تدبر هذا الكون وفق نظام دقيق ونواميس مضطردة. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق للنهار، وكل في فلك يسبحون. وما شرف الأربعين حتى كان قد ألف الخلوة في غار حراء، واستطاب رياضة روحية التي يحس خلالها كأنما يدنو من الحقيقة الكبرى ويستجلي السر الأعظم. وما كانت خديجة في وقار سنها وجلال أمومتها لتضيق بهذه الخلوات التي تبعده عنها أحيانا أو تعكر عليه صفوة تأملاته بالمعهود من فضول النساء، بل حاولت ما وسعها الجهد أن تحوطه بالرعاية والهدوء ما أقام في البيت. فإذا انطلق إلى غار حراء ظلت عيناها عليه من بعيد، وربما أرسلت وراءه من يحرسه ويرعاه دون أن يقتحم عليه خلوته أو يفسد وحدته. وهكذا بدا كأن كل شيء مهيئ لاستقبال الرسالة المرتقبة، لكنها رغم هذا التهيؤ زلزلت حين جاءت أرجاء ذلك العالم الذي طالما أرهص بنبوة وشيكة، وهزت كيان ذلك النبي المصطفى محمد بن عبد الله الذي ما رضي قط عن موضع الأصنام بالكعبة، ولا ارتاب قط في أن حياة قومه لن تمضي هكذا على سفه وضلال. فما نزل عليه الوحي في ليلة القدر وهو في غار حراء حتى انطلق يلتمس بيته في غبش الفجر خائفا شاحبا مرتعد الأوصال، وإذ بلغ حجرة زوجه أحس أنه وصل إلى مأمنه، فحدثها في صوت مرتجف عن كل ما كان ونفض لديها مخاوفه. أتراه يهدي حالما أم به دنة؟ وضمته إلى صدرها وقد أثار مرآه أعمق عواطف الأمومة في قلبها، وهتفت في ثقة ويقين: الله يرعانا يا أبا القاسم، أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة، والله لا يخزيك أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وأشرقت أساريره وزايله روعه، فما هو بالكاهن ولا به جنة، وهذا صوت خديجة العذب الحنون ينساب مع ضوء الفجر إلى فؤاده فيبث فيه الثقة والأمن والهدوء. وأحس الراحة والطمأنينة وهي تقوده في رفق إلى فراشه فتضعه فيه كما تفعل أم بولدها الغالي، ثم تهدهده بصوتها الحلو وتنثر على مضجعه أثنى الأحلام. واسترحت عيناها عليه برهة وهو مستغرق في نومه الهادئ المطمئن، ورف حوله قلبها ملء الحب والإيمان. ثم قامت فتسللت من المخدع على حذر، حتى إذا بلغت الباب اندفعت إلى الطريق الخالي تحس خطاها نحو ابن عمها ورقة ابن نوفل. ومكة ما تزال تنعم بغفوة الصبح، والكون يبدأ تفتحه للضوء والحياة. وجاءت ورقة فأقعدته الشيخوخة عن النهوض للقائها، لكنه ما كاد يصغي إلى ما تتحدث به حتى اهتز منفعلا وتدفقت الحيوية في بدنه الواهن، فانتفض يقول في حماسة: قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وعيسى، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت. ولم تنتظر مزيدا من قوله، ولم تستعد كلمة واحدة منه، بل طارت إلى زوجها الحبيب تعجل له بالبشرى، فإذا به لا يزال نائما كما تركته. وعز عليها أن توقظه، فجلست بالقرب منه منتظرة تكاد نفسها تذوب من لهفة عليه وحب وحنان. ثم إذا به فجأة ينتفض في فراشه، وتتثاقل أنفاسه، ويتفصد العرق من جبهته. وظل على ذلك فترة قبل أن تعاوده سكينته وتنتظم أنفاسه، ويبدو عليه كأنما يصغي إلى محدث غير مرئي، ثم يتلو في بطء كأنه يستعيد درسا ألقي عليه: يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. وتلقته خديجة من صحوه بين ذراعيها، وحدثته بما سمعت من ورقة ابن نوفل، فرنا محمد صلى الله عليه وسلم إليها منيا بنظرة تفيض شكرا وامتنانا، حتى إذا ملأ عينيه من تلك التي ملأت دنياه حبا وأمنا وسلاما، استدار فنظر إلى الفراش وقال في تأثر: انتهى يا خديجة عهد النوم والراحة، فقد أمرني جبريل أن أنذر الناس وأن أدعوهم إلى الله وإلى عبادته، فمن ذا أدعو ومن ذا يستجيب. وبرك زوجه أول من آمن به، وهو يشعر بسكينة وراحة، ثم استجاب لها فقام ينشد ورقة الذي صاح حين لمحه مقبلا: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ولتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. ثم أدنى رأسه إليه فقبل يا فوخة، فقال محمد صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ أجاب ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، ليتني أكون فيها جذعا، ليتني أكون حيا. وطابت نفسه صلى الله عليه وسلم بما سمع، فآبى إلى بيته مطمئنا ليبدأ نضاله من أجل الدعوة، وليلقى في سبيلها أشق ما وعى التاريخ من أذى واضطهاد. فما كانت قريش لترضى أن يعيب دينها ويسفه أحلامها ويحقر آلهتها التي وجدوا آباءهم لها عابدين. ووقفت زوجه المحبة المؤمنة إلى جانبه تنصره وتشد أزره، وتعينه على احتمال أقصى دروب الأذى والاضطهاد سنين عددا. فلما قضي على بني هاشم وعبد المطلب أن يخرجوا من مكة لائذين بشعب أبي طالب، بعد أن أعلنت قريش عليهم حربا مدنية لا ترحم، وسجلت مقاطعتها لهم في صحيفة علقت في جوف الكعبة، لم تتردد خديجة في الخروج مع زوجها، وهكذا تخلت عن دارها الحبيبة مغنى صباها ومجمع هواها ومثابة ذكرياتها، وقامت تتبع رجلها ونبيها وقد علت بها السن وناءت بأثقال الشيخوخة والثكل والاضطهاد، وأقامت هنالك في شعب أبي طالب 3 سنين صابرة مع الرسول ومن معه من صحبه وقومه على عنة الحصار الملهك وجبروت الوثنية الراسخة العاتية العمياء. عنوان عام الحزن. حتى تهاوى الحصار أمام ذلك الإيمان الصادق والمجاهدة الباسلة، وآن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى بيته في جيرة الحرم المكي مع زوجه المؤمنة الصابرة التي بذلت له في المحنة ما أبقى لها الزمن من طاقة في عامها 65. بعد نحو 6 أشهر من انهيار الحصار مات العم أبو طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، وقد كان لابن أخيه صلى الله عليه وسلم أبا صديقا وكافلا وحاميا ومانعا له من طواغيت قريش وقومه، ولم تشهد رضي الله عنها مأتمة، كانت في فراشها تودع الدنيا، وزوجها عليه الصلاة والسلام إلى جانبها يرعاها ويؤنس وحشة احتضارها ببشرى ما لها عند الرفيق الأعلى، ويتزوج منها لفراق لا لقاء بعده في هذه الدنيا. ثم أسلمت الروح بعد 3 أيام بين يدي الزوج الذي تفانت في حبه منذ لقيته، والنبي الذي صدقته وآمنت برسالته من فجر ليلة القدر، وجاهدت معه حتى الرمق الأخير من حياتها، وكانت له سكنا وأنسا وملاذا إلى أن رجعت نفسها المطمئنة إلى ربها راضية مرضية، ودفنها صلى الله عليه وسلم بالحدود. كانت وفاتها رضي الله عنها قبل الهجرة ب3 سنين على الصحيح، وتلفت محمد صلى الله عليه وسلم حوله فإذا الدار من بعدها موحشة خلاء، وإذا مكة تنبو به بعد رحيلها فليس له على أرضها مكان. قال ابن إسحاق: فتتبعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة، وكانت له وزير صدق على الإسلام، وبلغت متاعبه صلى الله عليه وسلم أقصى مداها في عام موت خديجة الذي سمي عام الحزن، وخيل إلى أعدائه المشركين أن الظلمات تكاثفت حوله فما عاد يبدو على الأفق شعاع من ضياء، وكذبتهم أمانيهم فظنوا أن الظفر به جد قريب، وما دروا أن الظلمة تبلغ ذروتها قبيل الفجر. ذلك أن خديجة لم تمضي إلا وأمين الوحي يرعى النبي صلى الله عليه وسلم غاديا رائحا يذود عنه اليأس والإعياء، والسابقون الأولون من المؤمنين يحيطون بنبيه المستبسمين يفتدونه بالمهج والأرواح، ويرون الاستشهاد في سبيل دعوته مجدا وانتصارا. لم تمت خديجة إلا والدعوة قد ذاعت، وجاوزت مكة إلى أطراف الحجاز ثم إلى ما وراءها من بلاد العرب، وحملها فئة من صحابته عبر البيد والبحار إلى الحبشة مهاجرين بدينهم متخلين عن ديارهم وأهليهم، عارضين على الدنيا مشهدا رائعا فريدا من مشاهد الإيمان الباذل الصابر، مالئين الأسماع والقلوب بحديث مثير عن شرف الجهاد ومجد التضحية وبطولة الاستشهاد. لم تمت خديجة إلا وفي الموسم بمكة رجال من يثرب لم يلبثوا أن يبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويعودوا فيعبئ المدينة كلها لنصرته، وأقصى أمانيهم أن يخوض بهم المعركة المقدسة ليظفروا بأحد الحسنيين، النصر على أعداء الله أو الاستشهاد في سبيله. عنوان: ملء الحياة. ولكن هل ماتت خديجة حقا؟ كلا، إنها لماثلة في حياة زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، فما يسير إلا وطيف منها يتبعه، وما يسري إلا وسمن مشرق منها يبدد من حوله حالك الظلمات. وستدخل بعدها في حياته صلى الله عليه وسلم نساء ذوات عدد، لكن مكانها من قلبه وفي دنياه سيظل أبدا خالصا لهذه الزوج الأولى والحبيبة الرؤوم التي انفردت ببيت رجلها ربع قرن من الزمان لم تشترك فيه أخرى ولا لاح في أفقه ظل من شريكة سواها. سوف تفد على هذا البيت بعدها أزواج أخريات فيهن ذوات الصبا والجمال والحسب والجاه، ولكن واحدة منهن لن تستطيع أن تزحزح خديجة عن مكانها هناك، ولن تفلح في إبعاد طيفها الذي أقام أبدا يحوم حول الحبيب ويستأثر بإعزازه ما عاش. وستشهده المدينة بعد أعوام عندما انتصر في بدر يتلقى فداء الأسرى من قريش، فلا يكاد يلمح قلادة لخديجة بعثت بها ابنتها زينب في فداء زوجها الأسير أبي العاص بن الربيع، حتى يرق قلب البطل الرسول من شجو وشجن ويسأل أتباعه الظافرين في أن يردوا على زينب قلادتها ويفكوا أسيرها. وسيشهد بيت النبي عائشة بنت أبي بكر في عزة صباها وندرة شبابها وحب النبي صلى الله عليه وسلم لها، تشعلها الغيرة من تلك الدرة التي سبقتها إلى قلب محمد واستأثرت به وحدها حتى يومها الأخير، ثم ظلت بعد موتها حيث كانت من قلبه. أقبلت هالة أخت خديجة لزيارة المدينة، وسمع عليه الصلاة والسلام صوتها في فناء بيته، وكان يشبه صوت العزيزة الراحلة، فهتف خافق القلب: اللهم هاله. فما ملكت عائشة نفسها أن قالت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر، أبدلك الله خيرا منها. فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام وزجر عائشة غاضبا: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني منها الله الولد دون غيرها من النساء. فأمسكت عائشة وهي تقول في نفسها: والله لا أذكرها بعدها أبدا. وكانت قبل ذاك لا تكف عن الكلام فيها. قالت له يوما وقد ألفته لا ينقطع عن ذكرها: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فرد عليها صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. ورأته صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا إلى أصدقاء خديجة. فحدثته في ذلك مرة فقال: إني لأحب حبيبها. وفي رواية بصحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني قد رزقت حبها. وطالما سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: ما حسدت امرأة ما حسدت خديجة، وما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما ماتت. أو تقول: ما زرت من امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما غرت من خديجة لما كنت أسمع من ذكره لها، وما تزوجني إلا بعد موتها بثلاث سنين، وفي رواية لكثرة ذكره إياها وما رأيتها قط. وحتى يوم الفتح وقد مضى على وفاة خديجة أكثر من 10 سنين حافلة بأجل الأحداث، رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار مكانا إلى جوار القبر الذي سوت فيه زوجه أم المؤمنين الأولى، ليشرف منه على فتح مكة، وليقيم في قبة ضربت له هناك تؤنسه روح خديجة، ثم تصحبه من بعد الفتح وهو يطوف بالكعبة ويحطم الأصنام، ملتفتا بين آونة وأخرى إلى بيتها العزيز، حيث رشف محمد من نبع الحب والحنان ما تزود به لذات الكفاح المضن الطويل. وستدخل في الإسلام من بعد خديجة ملايين النساء، لكنها ستظل منفردة دونهن بلقب المسلمة الأولى التي آثرها الله بالدور الأجل في حياة البطل الرسول. وسيذكر لها المؤرخون المسلمون منهم وغير المسلمين ذلك الدور، فيقول بودلي: إن ثقتها في الرجل الذي تزوجته لأنها أحبته كانت تضفي جوا من الثقة على المراحل الأولى للعقيدة التي يدين بها اليوم 1 في كل 7 من سكان العالم. ويؤرخ مارجليوس حياة محمد رسولا باليوم الذي لقي فيه خديجة ومدت يدها إليه تقديرا، كما يؤرخ حادث هجرته إلى يثرب باليوم الذي خلت فيه مكة من خديجة ورقدت تحت الثرى. ويطيل دارمينغم الحديث عن موقف خديجة حين جاء زوجها من غار حراء خائفا مقرورا أشعث الشعر واللحية غريب النظرات، فإذا بها ترد إليه السكينة والأمن وتسبغ عليه ود الحبيبة وإخلاص الزوجة وحنان الأمهات، وتضمه إلى صدرها فيجد فيه حضن الأم الذي يحتمي به من كل عدوان في الدنيا. وكتب عن وفاتها: فقد محمد بوفاة خديجة تلك التي كانت أول من علم أمره فصدقته، تلك التي لم تكف عن إلقاء السكينة في قلبه، تلك التي ظلت ما عاشت تشمله بحب الزوجات وحنان الأمهات. ودارمينغم هنا يدرك ما غاب عن كثير من قومه المستشرقين الذين فاتهم أن يقدروا حاجة الشاب اليتيم إلى الأمومة حين تحدثوا عن زواجه بالأرملة الموسرة. فمارجليوس يجعل لمال خديجة المكان الأول في زواج كهذا بين شاب فقير وأرملة كهذه كهلة مات عنها زوجان من بني مخزوم وترك لها ثروة ذات شأن. ثم يمضي فيكتب بكلمات تقطر حقدا وزورا: إن دعوة خديجة جاءت محمدا وهو يجتر كلمات مريرة سمعها من عمه أبي طالب حين خطب إليه ابنته أم هانئ، فرده لفقره وزوجها لذي مال. واستشعر محمد ذلة الفقر ومهانته، فما كاد يسمع عن رغبة خديجة في الزواج منه حتى أقبل متلهفا على الثراء يداوي به جرح كرامته التي أهدرها فقره. وكذب مارجليوس: فما كان مال خديجة هو الذي جذب محمدا وجعله يتجاوز عما بينه وبينها من فرق السن، وإنما وجد فيها كما شهد بلاشير في كتابه Le Problème de Mohammed تلك الرقة المتناهية والحنان الغامر. وكان ما بينهما من فرق السن كافيا وحده لأن يرضي حاجته الملحة إلى عطف الأمومة التي افتقدها منذ كان طفلا في 6، وظل على الأيام يجد لذعة الحرمان منها مرة المذاق. وأعجب من قول مارجليوس هذا ما تحدث به مايت عما وراء وفاء محمد صلى الله عليه وسلم لخديجة من تهيب لمركزها المالي والاجتماعي وخوف من أن تطالبه بالطلاق. وكان على موير أن يفسر لنا فيما إذا كان وفاء الرسول عليه الصلاة والسلام لخديجة بعد موتها، وهل كان صلى الله عليه وسلم يخاف أن تطالبه بالطلاق وهو يخاصم عائشة فيها بعد وفاتها بسنين ويأبى عليها أن تمس ذكراها؟ لقد كانت خديجة ملء حياته صلى الله عليه وسلم حية وميتة، وما جاوزت عائشة الحق حين قالت كأن لم يكن في الدنيا امرأة سواها. وهل كان باستطاعة امرأة سواها أن تأسو جرحه القديم الغائر الذي تركه في أعماقه موت أمه بين يديه؟ هل كان لأنثى غيرها أن تهيئ له الجو المسعف على التأمل وأن تبذل له من نفسها في إيثار نادر ما أعده لتلقي رسالة السماء؟ هل كان لزوج عداها أن تستقبل دعوته التاريخية من غار حراء بمثل ما استقبلته هي به من حنان مستثار وعطف فياض وإيمان راسخ دون أن يساورها في صدقه أدنى ريب أو يتخلى عنها يقينها في أن الله غير مخزيه أبدا؟ هل كان في طاقة سيدة غير خديجة غنية مترفة منعمة أن تتخلى راضية عن كل ما ألفت من راحة ورخاء ونعمة لتقف إلى جانبه في أحلك أوقات المحنة وتعينه على احتمال أفضح ألوان الأذى وصنوف الاضطراب في سبيل ما تؤمن بأنه الحق؟ كلا، بل هي وحدها التي من الله تعالى عليها بأن ملأت حياة الرجل الموعود بالنبوة، وأن كانت أول الناس إسلاما كما بها أمن على رسوله صلى الله عليه وسلم ملاذا وسكنا ووزيرا. قال ابن إسحاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيبه له فيحزنه ذلك، إلا فرج الله عند خديجة رضي الله عنها إذا رجع إليها تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس حتى ماتت رضي الله عنها. وتركت الراحلة من بعدها بناتها الأربع ملء حياة أبيهن الرسول صلى الله عليه وسلم وملء التاريخ الإسلامي. وقد أفردت لهن كتابي عن بنات النبي وفيه تفصيل ما أجملت هنا عن أمومة السيدة خديجة أم المؤمنين الأولى رضي الله عنها وعنهن، ومن الله عليها وعلى المسلمين بأن حفظ في نسل الزهراء بنت الطاهرة ذرية نبيه عليه الصلاة والسلام قبسا من سما نوره ونفحة من عطر شذاه، فهي أم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. سودة بنت زمعة المهاجرة أرملة المهاجر. ووالله ما بي على الأزواج من حرص، ولكني أحب أن يبعثني الله يوم القيامة زوجا لك. سودة بنت زمعة رضي الله عنها. الإصابة. عنوان وحشة. الأيام تمضي ثقيلات الخطو مرهقات بأعباء الجهاد وليالي كوالح مسهدات مشحونة بالذكريات، ومحمد صلى الله عليه وسلم في وحدته بعد خديجة أم العيال وربة البيت ووزيره في الإسلام والشريكة في الجهاد يخلو إلى نفسه كلما أجهده ما يلقى من قومه ليسامر طيف التي ملأت الدنيا. والصحابة يرقبون آثار الحزن على نبيهم صلى الله عليه وسلم فيشفقون عليه من تلك الوحدة ويودون له يتزوج لعل في الزواج ما يؤنس وحشته بعد أم المؤمنين الراحلة. لكن واحدا منهم لم يجرؤ على التحدث إليه في موضوع الزواج حتى كانت خولة بنت حكيم السلمية هي التي سعت إليه ذات مساء متلطفة مترفقة تقول: يا رسول الله، كاني أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة. فأجاب: أجل، كانت أم العيال وربة البيت. فتشغلت خولة بالنظر إلى بعيد ثم أقبلت على الرسول فاقترحت عليه فجأة أن يتزوج، وأطرق عليه الصلاة والسلام صامتا يصغي إلى وجيب قلبه العامر بذكر الراحلة ويتذكر نفيسة بنت منية حين جاءته منذ 24 سنة تحدثه في الزواج وتعرض عليه خديجة بنت خويلد. ثم أبى إلى محدثته وسألها في نبرة عتاب: من بعد خديجة؟ فردت خولة على الفور كأنما انتظرت هذا السؤال وأعدت له الجواب: عائشة بنت أحب الناس إليك. وتفتح قلبه صلى الله عليه وسلم حين ذكر صاحبه أول رجل صدقه وآمن به مع ابن عمه علي ومولاه زيد، ثم وقف إلى جانبه من اللحظة الأولى باذلا من ماله ونفسه أغلى ما يبذل أخ وصاحب وصديق. وذكر الرسول مع أبي بكر ابنته عائشة تلك الصبية اللطيفة الحلوة التي طالما آنسته بمرحها ولطفها واستثارت فيه أحلام شاعر الأبوة، ولم يستطع أن يقول لخولة لا، ولو حاول أن يقولها لما طاوعه لسانه. أيرفض بنت أبي بكر؟ تأبى عليه ذلك صحبة طويلة مخلصة ومكانة لأبي بكر عند الرسول لم يظفر بها سواه، وأنس إلى تلك الصغيرة العزيزة الذكية الملامح اللطيفة المحية. لكنها ما تزال صغيرة يا خولة. وكان رد خولة حاضرا، تخطبها اليوم إلى أبيها ثم تنتظر حتى تنضج، حتى تنضج. لكن من للبيت يرعى شؤونه؟ ومن لبنات الرسول يخدمهن؟ وهل جاءت خولة لتعرض زواجا آجلا لن يتم قبل سنتين أو ثلاث؟ كلا، بل جاءت وفي خاطرها اثنتان، إحداهما بكر وهي عائشة بنت أبي بكر، والأخرى ثيب هي سودة بنت زمعة ابن قيس بن عبد شمس ابن عبد ود العامرية، وأمها الشموس بنت قيس بن زيد بن عمرو من بني عدي بن النجار. وأذن لها صلى الله عليه وسلم في خطبتهما، فمرت أولا ببيت أبي بكر ثم جاءت بيت زمعة فدخلت على ابنته سودة تقول: ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة يا سودة؟ فسألت سودة وهي لا تدري مرادها: وماذا يا خولة؟ قالت: أرسلني رسول الله أخطبك عليه. وجاهدت سودة لتملك نفسها من فرط العجب والدهشة ثم قالت في صوت مرتجف: وددت، ادخلي على أبي فاذكري له ذلك. فدخلت خولة عليه وهو شيخ كبير تخلف عن الحج فحيته بتحية الجاهلية ثم قالت: إن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب أرسلني أخطب عليه سودة. فصاح الشيخ: كفء كريم، فماذا تقول صاحبته؟ أجابته خولة: تحب ذاك. فسألها أن تدعوها إليه، فلما جاءت تلقاها قائلا: أي سودة؟ زعمت هذه أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أرسل يخطبه وهو كفء كريم، أفتحبين أن أزوجك؟ قالت: نعم. وهنا أشار زمعة بن قيس إلى خولة أن تدعو إليه محمدا، فقامت تدعوه للزواج. عنوان: هجرة وترمل محمد صلى الله عليه وسلم. وشاع في مكة أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خطب سودة بنت زمعة، فكاد ناس لا يصدقون سمعهم، سما في مثل سودة مأرب، وتساءلوا في ارتياب أرملة مسنة غير ذات جمال تخلف خديجة بنت خويلد التي كانت يوم خطبها الشاب الهاشمي سيدة نساء قريش ومطمح أنظار السادة من قريش. كلا، لن تخلف سودة أو سواها خديجة، وإنما تجيء إلى بيته صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطرها وعزاء لها عن زوجها ابن عمها السكران بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود القرشي العامري الذي هاجر بها في من هاجر إلى الحبشة، ثم مات عنها وترك أرملته من بعده، وقد أسلمتها محنة الاغتراب إلى محنة الترمل. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر الثمانية من بني عامر يخرجون من ديارهم وأموالهم ويجوزون القفر المرهوب، ثم يركبون أهوال البحر لينجوا بدينهم من مطاردة مجنونة آثمة تحاول أن تردهم قسرا إلى متاهة الضلال ومهوات الشرك. من هؤلاء النفر الثمانية كان مالك بن زمعة بن قيس بن عبد شمس العامري أخو سودة، والسكران بن عمرو بن عبد شمس زوجها وابن عمها، وأخواه سليط وحاطب ولدا عمرو بن عبد شمس، وابن أخيه عبد الله بن سهيل ابن عمرو. وصحب ثلاثة من الثمانية زوجاتهم وكلهن عامريات: سودة بنت زمعة ابن قيس بن عبد شمس، وأم كلثوم بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس، وعمرة بنت الواقدان ابن عبد شمس. وهكذا خرجت الأسرة المؤمنة برجالها ونسائها من دارها ووطنها راضية بما هو أقصى من الموت في سبيل الله. وتمثل الرسول صلى الله عليه وسلم سودة وهي تودع أرضا عزيزة حلت بها، وقد حلت بها تمائمها وازدهر فيها صباها واطمأنت على أرضها كهولتها، ثم تمضي إلى بلد مجهول وناس لا هي منهم ولا هم منها، لسانهم غير عربي ودينهم غير الإسلام. وقبل أن تؤوب من غربتها وتهبط أم القرى، فاضت روح زوجها السكران بن عمرو لم يمهله الموت ريثما يعود، كيما يدفن في ثرى مكة مرقد من مضوا من الأهل والخلان. هامش: في موت السكران بن عمرو رواية أنه مات عن سودة بأرض الحبشة مهاجرا، وقيل عاد بها إلى مكة، فما لبث أن مات قبل الهجرة إلى المدينة. حكاهما ابن عبد البر في ترجمة السكران بالاستيعاب، وعلى القول الأول موسى بن عقبة وابن حزم في الجمهرة والزبير ابن بكار فيما نقل ابن سعد، وعلى الثاني ابن إسحاق في السيرة والواقدي، حكاه ابن سعد أيضا وابن حجر في ترجمتهما بتهذيب التهذيب، وابن سيد الناس في عيون الأثر. انتهى الهامش. وتأثر صلى الله عليه وسلم للمهاجرة المؤمنة المترملة أيما تأثر، فما كانت خولة بنت حكيم تذكرها له حتى مد يده الرحيمة إليها يسند شيخوختها ويهون عليها الذي ذاقت من قسوة الحياة. عنوان: وهبت ليلتي لعائشة. وأصبحت سودة ذات يوم فإذا هي زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هامش: في خبر بالمخبر أنها رأت قبل موت السكران رؤيا أسطتها عليه ففسرها بقرب موته وزواجها من بعده بالنبي عليه الصلاة والسلام، فاشتكى من يومه ذاك فلم يلبث إلا قليلا حتى مات. انتهى الهامش. ودخلتها رغبة من جلال زوجها وقاست نفسها إليه صلى الله عليه وسلم، ثم إلى خديجة الزوجة الأولى، ثم إلى عائشة العروس الصبية المنتظرة، فأحست كأن الأرض تميد بها من فرط دهشتها وعجبها. ولم تخدعها نفسها قط، بل أدركت بتجربة سنها أن بينها وبين قلب محمد صلى الله عليه وسلم حاجزا لا سبيل إلى اقتحامه. وعرفت من اللحظة الأولى التي جمعتها بزوجها أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تزوجها للرجل الذي لم تجرده النبوة من بشريته، وأيقنت دون ريب أن حظها من الرسول بر ورحمة لا حب وتآلف وامتزاج. لكن ذلك لم يروعها، بل كان حسبها أن رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك المكانة، وأن جعل منها أرملة السكران بن عمرو أما للمؤمنين، وأرضاها كل الرضا أن تأخذ مكانها في بيت رسول الله وأن تخدم بناته. وكان يسعدها أن ترى صلى الله عليه وسلم يضحك من مشيتها، وكانت ثقيلة الجسم، وأن يأنس أحيانا إلى خفة روحها أو يستملح عبارة من عباراتها. قالت له مرة: صليت خلفك الليلة يا رسول الله فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم. فتبسم عليه الصلاة والسلام ضاحكا من قولها، وكانت فيها طيبة توشك أن تكون سذاجة. روى ابن إسحاق